جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم استعمال العطور المختلطة بالكحول؟ نعم، إذا كان الخلط يسيرا لا يؤثر فيها فلا بأس بذلك، وإذا كان الخلط كثيرا يؤثر فيها فإن الأولى اجتنابها وأن لا يتطيب الإنسان بها، ولكن لا بأس أن يستعملها للحاجة كما لا يحتاج إلى تعقيم جرح أو ما أشبه ذلك. ومع هذا فليست بنجسة، لو أصابت الثياب أو الجسم فإنه لا يجب أن تغسل لأنها ليست بنجسة، إذ لا دليل على نجاسة الخمر، بل إن الدليل يدل على طهارة الخمر، يعني طهارة حسية، لأنك إذا تأملت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، تبين لك أن المراد بالرجس هنا الرجس العملي، لقول رجس من عمل، ولأن الله ذكر معه أي مع الخمر الميسر والأنصاب والأزلام، وهذه ليست نجسة النجاسة الحسية بالاتفاق. ويدل أيضا لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر أراقوها في الأسواق في الشوارع، ولو كانت نجسة ما حل أن تراق في الأسواق، إذ لا يجوز أن تلوث أسواق المسلمين بالنجاسات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسلها كما أمرهم بغسل الأواني حين حرمت الخمر حين حرمت الحمر يوم خيبر. ثم إن هناك دليل واضح جدا، وهو أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راوية خمر، أتعرف الراوية؟ جربة كبيرة راوية من الخمر، فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن حرمت الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حرمت ولا يجوز للإنسان أن يقبل هدية محرمة. فتكلم رجل مع صاحب الراوية بكلام سر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما تراك؟ قال: قلت بها. قال: لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل أفواه فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له اغسل الراوية، ولو كان الخمر نجسا لقال له اغسله. فعندنا الآن دليلان: الدليل الأول عدم الدليل، الدليل الأول يعني على طهارة الخمر طهارة حسية، عدم الدليل. الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل ايش؟ كلام متناقض. تفضل. قم. يعني اذا الدليل على طهارتها عدم الدليل على نجاستها، كذا؟ طيب اسال. والاصل في الاشياء الطهاره. الدليل الثاني هذه الادله التي سوقها لكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.